الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو من فضيلتكم كلمة عن الحياء. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الحياء خلق فاضل نبيل، فهو أس مكارم الأخلاق ومنبع كل فضيلة. والحياء نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ففي الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وهو ذلك الخلق الفاضل الذي يمنع الإنسان من فعل ما لا يليق. ولذلك كتب في الحكمة كما في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال: وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، بل إن الحياء ما دخل في شيء من الأمور إلا زانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وفي حديث أشج عبد القيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء، وفي رواية: والأنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار، والجفاء في النار. والحياء خلق فاضل نبيل يحمل الإنسان على فعل ما يطلب منه شرعا. فإذا كان حياء الإنسان يحمله على فعل الأمور المحرمة فإنه لا يطلق عليه حياء، وإنما يقال له خجل. والخجل منقسم إلى محمود ومذموم. وأما الحياء فإنه لا ينقسم إلى محمود ومذموم، بل الحياء خير كله، الحياء خير كله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق، والله أعلم.